بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وقفنا في الدرس الماضي عند أول باب الآنية، وقلنا ذكر المؤلف رحمه الله باب الآنية بعد باب المياه، على اعتبار أن الماء هو شرط الطهارة وهو المطهر الأول الذي يتطهر به، فناسب أن يذكر أحكام ما له تعلق بالمياه وهو الآنية التي تحفظ فيها هذه المياه، لأنه لا يمكن أو عادة الناس يتوضؤون من الآنية، والآنية لها أثر في حكم استعمال الماء، فهي قد تكون مؤثرة من حيث الإباحة أو من حيث الطهارة والنجاسة كما سيأتي بيانه. فلذلك لا بد من بيان حكم هذه الآنية. وذكرنا أيضا أن الأصل في الآنية هو إيش؟ الطهارة والحل، الأصل فيها الطهارة والحل لعموم قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فيدخل في ذلك جميع أنواع الآنية، سواء كانت من جلود أو من حديد أو نحاس أو خشب أو غير ذلك من أنواع الطاهرات. قال المؤلف: ولو كان من جوهر ثمين أو من مادة ثمينة، فأيضا يدخل في جملة المباح، يدخل في جملة المباح، لأن هناك من الفقهاء من قال إن الآنية المصنوعة من الجوهر الثمين أنها لا تحل، قياسا على تحريم الذهب والفضة وآنية الذهب والفضة، ولكن كما قلنا هذا لا دليل عليه. أولا، تحريم آنية الذهب والفضة هذه عللها كثيرة، قيل إنها يعني أنها تكسر قلوب الفقراء، وقيل أن فيه شيء من السرف والترف، وقيل أن هذا من خصائص الكفار، ولذا قال: هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وغير ذلك من العلل. فلا يمكن أن تكون هذه الآنية المصنوعة من مواد نفيسة وغالية أن تكون مجتمع فيها نفس علل الذهب والفضة، فلذلك الأصل أنه يباح اتخاذها، يعني ولو كانت ثمينة، ولو كانت ثمينة. وقوله: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله، الفقهاء يشيرون عند هذا الموضع إلى أن الآدمي بالأخص المسلم يكون طاهرا، فهل يجوز استعمال آنية مصنوعة من جلده أو من عظمه على اعتبار أنه طاهر في حال حياته وموته؟ لأنه داخل في عموم قوله: كل إناء طاهر يباح استعماله، فهل هذا داخل فيه؟ طبعا هذا مستثنى من جملة ما استثني، لأن ابن آدم مكرم، ولقد كرمنا بني آدم وله حرمته، وهذا بالاتفاق أنه لا يصح اتخاذ جلده أو عظمه شيئا من الآنية، لا يجوز مثل ذلك، لأن ابن آدم مكرم عن مثل هذا الامتهان حتى ولو كان كافرا، وعلى اعتبار أن النجاسة في الكافر نجاسة عينية وليست نجاسة حسية، وأيضا له حرمته، فلا يجوز التعدي عليه، كما أنه لا يجوز التعدي عليه في حال حياته، فكذلك لا يجوز التعدي على بدنه في حال موته، فكله محرم. قوله: إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما، الاستثناء هنا يدل على العموم، دائما الاستثناء دال على صيغة العموم، على صيغة العموم. وآنية الذهب والفضة محرمة، لا يجوز استعمالها ولا اتخاذها، ودليل ذلك عموم حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وكذلك حديث أم سلمة في صحيح مسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فهذا دليل على حرمة استعمال آنية الذهب والفضة، حرمة استعمال آنية الذهب والفضة. المذهب أن التحريم عام يشمل جميع أنواع الاتخاذ والاستعمال، يشمل جميع أنواع الاتخاذ والاستعمال، وليس خاصا بالأكل والشرب، لأنهم قالوا إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب لأنه الأعم الأغلب، وإلا الأصل أنه يحرم استعمال الآنية إذا كانت مصنوعة من ذهب أو فضة مطلقا، سواء في الأكل والشرب وهو المنصوص عليه وهذا محل إجماع، استعمالها في الأكل والشرب هذا محرم بالإجماع لأن النص ظاهر واضح، وكذلك غير الأكل والشرب لأنه في معنى الأكل والشرب، وقد نقل غير واحد أيضا الإجماع على ذلك، وإن كان هذا الكلام فيه نظر لأن هذه محل خلاف ليس محل إجماع، لكن نقله غير واحد، نقل غير واحد الإجماع على أن غير الأكل والشرب في معنى الأكل والشرب، في معنى الأكل والشرب. وعند التأمل حقيقة نرى أن المذهب قوله قوي في هذه المسألة، فالأصل أن الشريعة لا تفرق بين المتشابهات، فإذا حرم الأكل والشرب من باب أولى غيره، لأن استعمال الإنسان للأكل والشرب أشد احتياجا من غيره، وكذلك أن لو جاء إنسان واستعمل الآنية هذه التي من ذهب أو فضة في غير الأكل والشرب، جعلها مقابض للأبواب وصنابير، وجعلها يعني صناديق لحفظ كذا، وجعلها لتسمى وضع الورد فيها وما أشبه ذلك من أنواع الاستعمالات غير الأكل والشرب، وملأ بيته منها، فما الفارق بين هذا وبين أن يستعمل ملعقة من ذهب أو يعني صحنا من فضة أو نحو ذلك؟ لا فرق حقيقة، والشريعة لا تأتي بالتفريق بين مثل هذه المتماثلة، بل قد يكون استعماله في هذه الأشياء أشد حرمة لأنه أشد سرفا وأشد كبرا وأشد تشبها بالمشركين والكفار، فكيف نفرق بين الأكل والشرب ونجعل الأكل والشرب لأنه منصوص عليه؟ إنما نص عليه لأنه هذا هو الأغلب، هذا هو الأغلب استعمالها في الأكل والشرب، ولكن الأصل أن مادة الذهب والفضة محرم استعمالها سواء في الأكل والشرب أو في غير الأكل والشرب من أنواع الاستعمالات الأخرى. هذا هو المذهب وهو الأصح دليلا فيما يظهر، الله أعلم. وألحقوا فيها أيضا المذهب الاستعمالات الأخرى، يعني ليس فقط وسعوا التحريم حتى في بقية الآلات والأدوات، ليس فقط الآنية من الذهب والفضة بل حتى بقية الأدوات كاستعمالها في أن تكون قلما أو دواتا يعني للحبر أو مجمرة أو ما أشبه ذلك مما لا يطلق عليه في الأصل آنية، وإنما يطلق عليه إيش؟ آلة، يطلق عليه آلة. فالمذهب أن هذا محرم لأنه أشبه بالآنية، واستعماله أيضا شبيه باستعماله في الأكل والشرب، فوسعوا التحريم حتى في هذه الأمور من الآلات التي يستخدمها في غير الأكل والشرب، وأيضا ليست من جملة لا يطلق عليها آنية، قد يطلق عليها مسمى آخر وهو الآلات. فالمذهب يرون يعني توسيع التحريم في ذلك. نعم. قال ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها. المضبب بهما يعني بالذهب والفضة، يعني قد يكون الإناء من غير الذهب والفضة لكنه مضبب بهما أو مموه بهما أو مطلي بهما أو مكفة بهما، هذه كلها مسميات لأنواع من الزخرفة التي يعني توضع على الآنية، التكفيت والتمويه والطلي والتضبيب، كلها أنواع من أنواع يعني الزخرفة التي توضع في الإناء، ولها يعني مصطلحات عند أهل الصنعة، لها معاني عند أهل الصنعة فيما يتعلق بالتمويه. المهم أنه دخل الذهب والفضة في الإناء على أنه فرع لا أصل، على أنه إيش؟ فرع لا أصل. فالأصل أنه إناء من حديد مثلا أو من فخار أو غير ذلك أو خشب، ولكنه أدخلت مادة الذهب والفضة فيه تبعا لا أصلا، كأن يكون يعني مضببا بهما أو مطليا أو مكفة، يعني يحفر فيه شيء من الحفر ويوضع فيه هذا الأمر. المقصود أنه بأي نوع من أنواع الزخرفة التي أدخلت على الإناء أيضا هذا يحرم، لأنه داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تشرب في آنية الذهب والفضة، والتمويه أو التكفيت أو التضبيب أو غير ذلك هذا يعني يصبح الإناء فيه ذهب وفضة. ويستدلون بحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه النهي عن لا تشربوا في إناء في إناء ذهب ولا فضة أو إناء فيه ذهب أو فضة. فهذا الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي، وقال البيهقي المشهور أنه موقوف يعني على ابن عمر، وضعفه أكثر الأئمة، أكثر الأئمة على تضعيف كالنووي وابن تيمية والذهبي، وقبل ذلك النسائي قال في السنن إسناده حسن وهو منكر. فالحديث على كل حال أكثر الأئمة على تضعيفه، أكثر الأئمة على تضعيفه، وإن كان أصله صحيح، أصله صحيح كما في حديث حذيفة وحديث أم سلمة، لكن هذه الزيادة أو فيه منهما يعني من الذهب والفضة، وهو الإشارة إلى التضبيب أو التمويه. لكن على كل حال عموم الأدلة دال على هذا المعنى، أن كل إناء فيه شيء من الذهب والفضة فإنه محرم لا يجوز، فإنه محرم لا يجوز. قال ولو على أنثى، ولو على أنثى يعني لو كان الاستعمال من جهة الأنثى. لماذا أشار إلى الأنثى؟ لأن الأنثى الأصل أنه يباح لها التحلي بالذهب والفضة، يباح لها التحلي بالذهب والفضة، فأشار، وهذه إشارة إلى الخلاف، إشارة إلى الخلاف. الأدلة عامة ليس فيها يعني تخصيص الأنثى دون الرجل أو الرجل دون الأنثى، وإنما قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا، وهذا عام يشمل الجميع الذكور والإناث، ولو كانت الأنثى مخصوصة بذلك لخصت به كما خصت باستعمال الحلي من الذهب، بينما حرم على الرجال. فدل على أن هذا عام يشمل الذكور والإناث، يشمل الذكور والإناث وليس خاصا بالرجال دون الإناث. ولو أبيح لها استعمال الحلي، فاستعمال الحلي هي بحاجة إليه للتحلي والتزين، بخلاف الآنية هي ليست بحاجة إليها، وحاجتها إليها مثل حاجة الرجل إليها، فتستطيع أن تشرب وتأكل في غير الذهب والفضة، فليس من الحاجات المباحة. هذا الكلام هنا الآن فيما يتعلق بعموم الآنية وبيان حكمها، ثم انتقل إلى مقصود الباب فيما يتعلق بالطهارة، فيما يتعلق بالطهارة، لأنه قال كل إناء طاهر ولو ثمين يباح اتخاذه واستعماله. هنا الاستعمال عام يشمل الطهارة والأكل والشرب وغير ذلك، ولكن هنا أراد أن يبين حكما لهذا المستثنى وهو الأمر المحرم أو الآنية المحرمة، أراد أن يبينها، وهو الذي له علاقة بمسألة الطهارة. قال وتصح الطهارة، نعم اقرأ. فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. وتصح الطهارة منها، الضمير يعود إلى ماذا؟ نعم، إلى الذهب والفضة والمضبب بهما، والمضبب بهما إلى الجميع، إلى جميع ما حرم ما استثني من جملة المباح، فكله لا يجوز استعماله، لكن قال تصح الطهارة منها، تصح الطهارة منها، يعني لو توضأ من إناء فضة أو من إناء ذهب أو مضبب بهما فإن الطهارة تصح. طيب هل يأثم بذلك؟ إن قلنا بالنهي أنه عام يشمل جميع أنواع الاستعمال فنقول نعم هذا محرم، بل هو من كبائر الذنوب. وإن قلنا إن النهي خاص بالأكل والشرب فالمتوضأ من آنية الذهب والفضة لا يأثم، طهارته صحيحة ولا يأثم. لكن إن قلنا بأنه يشمل، وهو المذهب وهو الأرجح دليلا، فإنه يحرم عليه الوضوء، ولكن وضوءه صحيح، ولكن الوضوء صحيح. طيب المذهب لا يرون صحة الصلاة في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب لأنه محرم، فكيف أجازوا الوضوء في آنية الذهب والفضة وهي محرمة؟ هنا فرقوا تفريق دقيق كما ذكر ذلك غير واحد من الشراح كما في شرح المنتهى، ذكر تعليلا دقيقا، قال إن استعمال الماء أو استعمال آنية الذهب والفضة في الطهارة إنما هو استعمال للماء لا للآنية، الذي له تعلق بالطهارة هو استعمال للماء خاصة وليس للإناء، فهو يستعمل الماء في طهارته، بخلاف الذي يصلي في الأرض المغصوبة أو في الثوب المغصوب فإنه يستعمله في أثناء صلاته، يستعمله في أثناء صلاته، بخلاف الآنية فإن الماء منفصل عنها، منفصل عنها، فهو يستعمل الماء والماء مباح استعماله، الماء مباح استعماله، فالمتعلق بالطهارة هو الماء والماء مباح استعماله، بخلاف الصلاة في الأرض المغصوبة فالبقعة لها تعلق بالصلاة فهو مستمر يصلي عليها، فهو قد استعمل المحرم في أداء العبادة. وكذلك الثوب استعمله في العبادة، واضح التفريق؟ هذا التفريق الأول. والتفريق الثاني قالوا إن استعمال الماء من آنية الذهب والفضة لا تعلق له بشرط الطهارة، بشرط الطهارة ولا بركنها، أو بشرط العبادة ولا ركنها، فلا تعلق به، بخلاف استعمال الأرض المغصوبة والثوب المغصوب، فاستعمال البقعة هذا جزء من الصلاة، جزء من الصلاة، والثوب أيضا من شرط الصلاة ستر العورة، فهو قد استعمل المحرم فيما هو له تعلق بالصلاة، فيما له تعلق بالصلاة. فالمقصود هذا هو تعليلهم، بغض النظر اتفقنا معهم أو لم نتفق معهم، هذا سيأتي معنا في مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة وغيرها، لكن الكلام هنا على التفريق بين قولهم أجازوا استعمال آنية الذهب والفضة في الوضوء ولو كانت محرمة، وحرموا الصلاة في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب، مع أنها يعني فيها نوع تشابه، فكلاهما محرم، ولكن قالوا هنا الاستعمال هو للماء والماء ليس محرما استعماله، ولا يدخل في ركن الصلاة وشرطها الآنية، الآنية لا دخل لها في ركن الصلاة أو في ركن الطهارة وشرطها، بخلاف الثوب والبقعة التي سيصلي فيها فهذه استعمال محرم ولها ارتباط بالشرط والركن، لها ارتباط بالشرط والركن في الصلاة، ولذلك لم تصح الصلاة هنا وصحت الطهارة هنا. واضح يا اخوه؟ طيب اذا قال وتصح الطهاره منها اي من هذه المحرمات آنية الذهب والفضه والمضبب بهما. نعم. الا ضبه يسيره من فضه لحاجه. نعم هنا استثنى والاستثناء يدل ايضا على العموم اي انه جميع الذهب والفضه او جميع آنية الذهب والفضه وجميع الضبه وجميع انواع الزخرفه محرمه في الآنية وتصبح الآنية بها محرمه. قال استثنى شيء قال الا ضبه يسيره من فضه لحاجه فاستثنى من عموم استعمال آنية الذهب والفضه الإناء الذي فيه ضبة يسيرة من فضة لحاجة وهذا الاستثناء دليله حديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ أو اتخذ مكان الشعب سلسلة أو سلسلة من فضة يعني لحام ضبة لحم هذا القدح الذي انكسر لحم بالفضة واضح فأخذوا من هذا الحديث شروط جواز الضبة قالوا أولا أن تكون ضبة ما تكون شيء آخر واضح يعني ما يكون مثلا يعني غطاء أو يعني فم الإبريق أو ما أشبه ذلك من أنواع الزيادات التي تكون على الإناء لا بد تكون ضبة وهو أشبه باللحام الضبة يعني هو نوع من اللحام للإناء المكسور وثانيا أن تكون يسيرة لأن الأصل في القدح الذي انكسر أن اتخاذ السلسلة هذه أنها تكون يسيرة واضح وأيضا أن تكون من فضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذها من فضة ولم يتخذها من ذهب وثالثا أن تكون لحاجة وهو أنه انكسر وليس المعنى لحاجة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره ليس المعنى لحاجة أنه لم يجد غير الفضة لا لأنه إذا لم يجد غير الفضة فهذه حالة إيش ضرورة ليست حاجة إنما القصد لحاجة يعني أنه لم يتخذها زينة لم يتخذ هذه السلسلة أو هذه الضبة للزينة الزخرفة وإنما اتخذها لحاجة وهو الانكسار نعم هذه الحاجة قد تقضى بغير الفضة وهذا لا يمنع فله الخيار أن يتخذ هذا اللحام من فضة أو يتخذه من نحاس أو يتخذه من جلد أو غير ذلك إنما اتخذه لحاجة لم يتخذه زينة هذا القصد لم يتخذه زينة وليس القصد حاجة أنه لم يجد غير الفضة أو لأن الفضة أقوى ليس هذا هو المقصود إنما اتخذه أي اتخذه لحاجة أي أنه ليس لأجل الزينة ليس لأجل الزينة وإنما القصد لحم أو يعني جمع الإناء المكسور أن يجمعه بسلسلة من فضة واضح يا أخوة مفهوم هذا الكلام أن أي ضبة أو أي زيادة في الإناء الذي ليس من ذهب وفضة يعني إناء ليس ذهب وفضة لكن أضيفت إليه زيادة هذه الزيادات الأصل فيها إيش التحريم إلا بهذه الأربعة شروط الأول أن تكون هذه الزيادة ضبة أي لحام وثانيا أن تكون فضة ولا تكون ذهبا ولماذا لم يجيز الذهب لأن هذا حادثة فعل لا تدل على تخصيص الفضة دون الذهب قالوا لأن الغالب أن الذهب أشد تحريما ولذلك أبيح للرجال الفضة ولم يبح لهم الذهب فالذهب أشد تحريما وشد إسرافا لأن الفضة في الغالب أرخص من الذهب فلذلك خصوها بالفضة والثالث أن يكون يسيرا ما يكون كثيرا يعني لو فرض أن هذا الإناء يعني تهشم تهشما كثيرا وجمعت أجزاؤه بالفضة حتى أصبحت الفضة أكثر من الإناء أو معادلة له مساوية له هذا ما أصبح يسير هذا كثير جدا حتى تحول الإناء كله إلى فضة أو قريب من ذلك، فهذا لا يسمى يسيرا، هذا خرج عن يعني الحاجة. والرابع إيش؟ أن يكون لحاجة، أن يكون الرابع لحاجة، ما يكون للزينة أو للزخرفة. وقلنا لحاجة ليس المقصود أنه لم يجد غير الفضة، لا، وإنما القصد لحاجة أنه ليس لقصد الزينة، ليس لقصد الزينة، وإنما لقصد اللحام لجمع الإناء المكسور. واضح؟ نعم. لا ليس بالضرورة، لا ليس بالضرورة، قد تكون الذهب عندهم قدرة على إذابته ويعني اللحام به. طيب نعم. وتكره مباشرتها لغير حاجة. نعم، قال وتكره مباشرتها، الضمير يعود إلى الضبة اليسيرة التي لحاجة من فضة، تكره مباشرتها لغير حاجة. مباشرتها يعني المباشرة من البشرة، يعني إلصاق البشرة بها في حال الاستعمال، إلصاق البشرة بها في حال الاستعمال، يعني كان يكون قدحا لا تضع أو لا تستعمل موضع الضبة للشرب منه، بأن تضع شفتيك عليه، هذا استعمال ومباشرة لموضع الضبة. قالوا لغير حاجة، يعني إن وجدت حاجة لا يكره، إن وجدت حاجة لا يكره، لأنهم ما دليل الحاجة عندهم هنا، أو ما دليل الكراهة هنا؟ قالوا لأنه استعمال للفضة التي الأصل فيها التحريم لغير حاجة، وهذا حقيقة دليل، يعني فيه نظر، الدليل هنا فيه نظر، ما دام الأصل أنه أبيحت الفضة في الضبة اليسيرة فلا مانع، لا معنى لكراهة مباشرتها، لكن من باب التنزه، من باب الخروج من الخلاف، كل هذا وارد عندهم في الكراهة. فالمقصود أن المذهب يرون كراهة مباشرة الضبة اليسيرة التي من فضة، كراهة مباشرتها في حال الاستعمال إلا لحاجة، كأن يكون موضع الشرب عادة هو موضع اللحام، موضع الضبة، ولو شرب من غير هذا الموضع لحصل شيء من يعني التدفق، تدفق الماء مثلا. واضح؟ أو كانت الضبة في موضع الإمساك بالإناء فلا بد يباشرها بيده، لأن المباشر ليس بالضرورة أن يكون مباشر بالفم، قد تكون مباشرة باليد، فيكون موضع إمساك الإناء ها هو الذي وضع، وجد فيه إيش؟ وجدت فيه الضبة. معي يا أخوان؟ فهل نقول يكره لك أن تمسكه من هذا الموضع لأن الضبة فيه إلا لحاجة، كأن لا تستطيع أن تمسكه إلا من هذا الموضع؟ هذا قولهم، قالوا إن أمكن أن يمسكه من غير هذا الموضع فيمسكه، وإلا يكره أن يمسك به من الموضع هذا، أو يباشره بشفتي حال الشرب مثلا. واضح؟ هذا يعني قولهم في مسألة الكراهة في مباشرتها لغير حاجة. نعم. وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم. نعم. وثيابهم إن جهل حالها. نعم، قال وتباح آنية الكفار. الأصل في آنية الكفار وثيابهم أنها مباحة وطاهرة، هذا الأصل، لأنها داخلة في عموم إيش؟ الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، ويدخل في ضمنها آنية الكفار وثيابهم، فالأصل فيها الطهارة والإباحة، وأدلة ذلك كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس من ثياب الكفار ومن سجاتهم، وأكل في آنيتهم، وتوضأ من مزادة امرأة مشركة كما في حديث عمران بن حسين المتفق عليه في قصة طويلة. فهذا كله دال على جواز استعمال آنية وثياب الكفار. قال هنا إن جهل حالها، يعني عندنا إن علم حالها أنها نجسة فهذا لا شك أنه لا يجوز استعمالها إلا بعد أن يغسلها، كما في حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه: إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا، إلا أن تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فهذا محمول على التنزه، فآنية الكفار وثيابهم إن علمت نجاستها فلا شك أنه لا يجوز استعمالها، كما لو كانت الآنية والثياب لمسلم فإن علمت نجاستها لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها، من باب أولى الكافر، فمن باب أولى الكافر. لكن إن جهلت حالها ما يعرف هل هي طاهرة أو نجسة، هل يجوز استعمالها؟ نعم، الأصل جواز استعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ذلك، ولا شك أن حالها مجهولة، لا يمكن أن يكون علم بحالها، لا يمكن أن يكون علم بحالها. قال: وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم، لأن آنية الكفار قد يكون منها إيش؟ جلود، والجلود من إيش؟ من ذبائحهم، وذبائحهم ميتة، وذبائحهم ميتة، لأنه لا تحل بذكاتهم، لا تحل بذكاتهم. فقال: تباح آنية الكفار، الكفار يدخل فيه جميع أنواع الكفار سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم، ولذا قال: ولو لم تحل ذبائحهم، كالمجوس والبوذيين والمشركين عباد الأوثان وغير ذلك. ويدخل في الكفار أيضا الكافر غير الأصلي كالمرتد، فهذا داخل في عموم الكفار، فالكفار الألف واللام هنا جميع الكفار للعموم، سواء كان كافرا كفرا أصليا يعني الذي لم يدخل في الإسلام كاليهودي والنصراني والبوذي وغير ذلك، أو المرتد الذي حكم بكفره والذي لا تحل ذبيحته فكذلك، فهذا عام يدخل فيه كل هذا. وكما قلنا أدلة ذلك كثيرة جدا من يعني حاله صلى الله عليه وسلم، استعمل آنية الذهب وآنية الكفار، شرب فيها وأكل منها ودعي إلى طعامهم فأكل من آنيتهم، وتوضأ منها وتوضأ من مزادة امرأة مشركة، والمزادة هي جلد قربة، ولا شك أن هذه من ذبائحهم، فكل ذلك دال على أن الأصل فيها الطهارة ما لم تعلم نجاستها، ما لم تعلم نجاستها. نعم. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ ويباح استعماله. نعم، قال: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. لو لاحظت هذا الكلام يعني يخالف الكلام الذي قبله، الذي قبله قال: ويباح وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم. طب آنيتهم من جلد، والجلد هذا ميتة واستعمل في مائع، فكيف أجزتموه؟ هذا إشكال هنا. المذهب أنه لا يباح أو لا يطهر جلد الميتة بالدباغ، أي ميتة، سواء مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه، مما هو طاهر في حال الحياة أو مما هو نجس في حال الحياة، فعندهم أن جلد الميتة لا يطهر مطلقا بالدباغ، لا يطهر مطلقا. ودليلهم من السنة حديث عبد الله بن عكيم الذي أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن، قوله: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الزيادات أو بعض الروايات، قبل أن يموت بشهر: ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، الإهاب يعني الجلد، لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. فقالوا: هذا آخر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هم لا يخفاهم حديث ميمونة رضي الله عنها صحيح مسلم: هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة يا رسول الله، هذه شاة لميمونة ماتت فسحبوها ليرموها، فقال: أفلا انتفعتم بجلدها إهابها؟ قالوا: إنها ميتة، قال: يطهرها الماء والقرض والقرض ورق لشجر يسمى السلم يستخدم في دبغ الجلود، له ميزة وخاصية في دبغ الجلود. والدباغ ما هو؟ الدباغ هي عملية تعمل مع الجلود، يضاف مواد منها ورق القرض فينشف الجلد ويطهره مما خالطه من الأشياء النجسة من لحم ودم وغير ذلك وسوائل ما يعني داخلة في الجلد، فينشفه ويطهره من هذه النجاسات. واضح؟ فهم لا يخفاهم مثل هذه الأحاديث، لكن قالوا هذه الأحاديث منسوخة بحديث عبد الله بن عكيم، لأنه هذا الكتاب وردهم ها قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر كما جاء في بعض الروايات. ولكن هذا الحديث اضطرب أو مضطرب سندا ومتنا، وتكلم فيه الأئمة، وقال جمع من أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره إن الإمام أحمد رجع عن القول به لما رأى سنده أو لما رآه أو لما رأى فيه اضطرابا، رجع عن العمل بهذا الحديث إلى العمل بعموم الأحاديث الأخرى كحديث ميمونة وحديث ابن عباس في السنن إذا دبغ الإهاب فقد طهر، فأخذوا بهذا الحديث، وهذا هو الأقرب والأصح مذهبا ودليلا أن جلد الميتة إذا دبغ فإنه يطهر. دليلهم الآخر المذهب قالوا إن النجاسة هنا نجاسة عينية لا تطهر بالدباغ، ولكن كما قلنا هذا القول قول مرجوح، والأرجح في المذهب وهو الذي رجع إليه الإمام أحمد وهو الأصح دليلا أن هذه النجاسة نجاسة حكمية وليست عينية، ولذلك لأنها نجاسة حكمية قال النبي صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض. لو كانت نجاسة عينية ها هل يطهرها الماء والقرض؟ ما يطهرها شيء. نحن قلنا أن النجاسة على قسمين، نجاسة عينية لا يمكن تطهيرها لأنها ذاتها نجسة كالخنزير والكلب، واضح؟ وهناك نجاسة حكمية وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر، فهذا الجلد في الأصل إيش؟ طاهر، ولكن حلته نجاسة الموت بالموت فيطهرها الماء والقرض، فدل على أنها نجاسة حكمية يمكن تطهيرها بالدباغ، وقد دل النص كما في صحيح مسلم على أنه يطهره الماء والقرض، فلذلك جلد الميتة الأصل ها يطهره الماء والقرض. طيب هل جميع جلود الميتة يطهرها الماء والقرض؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. المذهب كما سيأتي الكلام عليه بعد ذلك أنه يعني في رواية في المذهب أنه خاص بالحيوان الطاهر في حال الحياة، الطاهر في حال الحياة كمأكول اللحم كعموم الحيوانات مأكولة اللحم، أو ما كان كالهر وما دونه في الخلقة، لأنها الهرة طاهرة في حال الحياة، إنها ليست بنجس كما في حديث أبي قتادة إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، فقالوا ما كان مثل الهرة وما دونها في الخلقة كابن عرس ونحو ذلك فهذه طاهرة في حال الحياة، إذا ماتت ها فإنه يطهر جلدها بالدباغ. هذه رواية في المذهب. والرواية الأخرى في المذهب وهي اختيار شيخ الإسلام وجده المجد بن تيمية واختيار بن سعدي وغيرهم من أهل العلم أن الذي يطهر بالدباغ هو جلد الميتة مأكولة اللحم، مأكولة اللحم يعني التي يجوز أكلها في حال الحياة، واضح؟ وهذا خاص بمأكول اللحم فقط، ويستدلون لذلك بحديث حديث سلمة بن المحبق ذكاتها دباغها، ذكاتها دباغها، قالوا هذا يدل على أنها مقصود أن الدباغ إنما يطهر ما كان يطهر بالذكاة، والذي يطهر بالذكاة ما هو؟ هو مأكول اللحم، يعني القط لو ذكيته يطهر ها يباح لحمه؟ ما يباح لحمه، ولو كان طاهرا في حال الحياة، ولو كان طاهرا في حال الحياة. وهذا هذه الرواية هي أرجح الروايات فيما يظهر، الله أعلم، أن الذي يطهر بالدباغ على المذهب أو على الصحيح في المذهب أن الذي يطهر بالدباغ هو إيش؟ جلد الميتة مأكولة اللحم، أي التي يباح أكلها في حال زكاتها، يباح أكلها في حال الزكاة. إذن قال ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. نعم، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. نعم، يباح استعماله بعد الدبغ، الضمير يعود إلى ماذا؟ جلد الميتة. إلى جلد الميتة، الآن الكلام على جلد الميتة. هنا قال لا يطهر جلد الميتة بالدباغ مطلقا، أي ميتة. نحن سنمشي على كلام المؤلف خلاف الذي رجحناه في المذهب. قال لكن يباح استعماله، جلد الميتة هذا الذي لا يطهر بالدباغ مطلقا يباح استعماله بشرطين. جلد الميتة عند المذهب يباح استعماله بشرطين، أولا أن يدبغ، فلا يجوز قبل الدباغ سواء كان هذا الحيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، طاهر في حال الحياة أو غير طاهر في حالها، مطلقا لا يجوز قبل الدبغ. وثانيا أن يكون استعماله في إيش؟ في اليابس. لماذا؟ لأن اليابس لا تنتقل منه النجاسة، لأنه لا يزال نجس، هو لا يحكمون بطهارته، هو في حكمهم نجس. فإذا استعمل في اليابسات لا بأس، أن يستعمل الجلد الميتة بعد دبغه في اليابسات لا بأس. واضح؟ كيف في اليابسات؟ ها؟ يعني في الأشياء التي ليست رطبة لا يجوز استعماله في المائعات، لأن المائعات ينتقل من خلالها أو تنتقل من خلالها النجاسة، بينما اليابسات، اليابس مع اليابس هل تنتقل النجاسة؟ ما تنتقل النجاسة. وهذا الجلد جلد ميتة لم يطهر بالدباغ، لم يطهر، وإنما أجاز استعماله بهذين الشرطين، بعد أن يدبغ أولا وثانيا أن يستعمل في اليابسات. والثالث، الشرط الثالث، يعني قلنا الشرطين هما ثلاثة شروط، أن يكون من حيوان طاهر في حال الحياة. إذن المذهب باختصار يرون أن جلود الميتة لا تطهر بالدباغ، كل جلود الميتة بلا استثناء، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عكيم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصم. وقلنا الراجح أن هذا الحديث ضعيف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطهرها الماء والقرض. وأيضا قالوا في الرد على متن الحديث أن الإهاب المقصود به قبل الدباغ، وأنه بعد الدباغ لا يسمى إهابا إلى آخره. ثم قالوا في المذهب إن جلود الميتة يجوز استعمالها، استثنوا من ذلك من هذا العموم، لأنه لما قالوا بأن جلود الميتة لا تطهر بالدباغ قالوا لكن يجوز استعمالها بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون بعد دبغها، لأن بعد دبغها إيش؟ ها؟ يخفف قطعا من نجاستها، لأنه قبل الدبغ يكون بالاتفاق لا يجوز، بعد الدبغ على الأقل محل خلاف وهو أخف. وثانيا أن تستعمل في اليابسات، لأن المائعات تنقل النجاسة. وثالثا أن يكون من حيوان طاهر في حال الحياة. ما هو الطاهر في حال الحياة؟ الطاهر في حال الحياة مأكول اللحم، وأيضا القط وما كان مثله في الخلقة، هذا طاهر في حال الحياة لأنه دل الحديث على طهارته. والإنسان طاهر في حال الحياة، لكن الإنسان مستثنى بإيش؟ بحرمة جسده، لا يجوز تعدي عليه. ويفهم من ذلك أن ما كان نجسا في حال الحياة ها لا تجوز، يعني لا تجوز لا يجوز استعمال جلده ولو دبغ، كالسباع التي أعلى من الهرة، كالكلاب والفهود والنمور والأسود وغير ذلك، هذه لا يجوز استعماله حتى لو دبغت. وأيضا فيها نصوص النهي عن استعمال أو الجلوس على جلود السباع، هذا ورد فيه نصوص عن استعمالها. فالمقصود أنهم أجازوا ذلك بعد دباغها، طبعا هذا على القول المرجوح. أما على القول الراجح قلنا إيش؟ أن جلود الميتة يجوز استعمالها ها بعد دباغتها وأن تكون من مأكولة اللحم، بشرطين فقط، أن يكون بعد دباغها وأن تكون من مأكول اللحم فقط. واضح يا إخوان؟ نعم. ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه. لبنها وكل أجزائها، لبنها يعني الذي في ضرعها، لبنها يعني الذي في ضرعها، والذي في الضرع يطلق عليه لبن، ما يطلق عليه حليب. الحليب فيما أعلم لا أصل له في اللغة، كلمة حليب هكذا لا أصل لها في اللغة فيما أعلم، لم أقف على معنى يطلق عليه، إنما يقال له لبن، إنما يطلق عليه لبن. واضح؟ فلبنها الذي في ضرعها هذا نجس لا يجوز استعماله. وهناك قول طبعا اختاره شيخ الإسلام أنها طاهر ما لم يتغير، لأن العبرة عنده بالتغير ليس بملاقات النجاسة، هم يعتبرونه نجسا لأنه لاقى النجاسة، لأنه لاقى النجاسة فاعتبر نجسا، فاعتبر نجسا. قال وكل أجزائها من جلد وكرش ومصران، عفوا نعم، من جلد وكرش ومصران ويد وإلى آخره، كل أجزائها نجسة لأنها داخلة في عموم تحريم الميتة إلا أن يكون ميتة. واضح؟ فهذا داخل في عموم الميتة، هذا من جملة الميتة. واستثنى من أجزائها قال غير شعر ونحوه كالصوف والوبر والريش، هذا طاهر. لماذا؟ قالوا لأنه لا تحله الحياة، الحياة يعني لا، ليس فيه حياة، وأنت إذا أردت أن تقصه هل يتألم الحيوان؟ لا يتألم الحيوان لأنه لا تجري فيه الدماء وليس فيه حياة، فهو أشبه بالميت. فهذا في الأصل طاهر، في الأصل طاهر، يجوز جز صوف الميتة واستعماله، وكذا الريش. في المذهب قالوا يجز جزا ولا يقتلع، لأن اقتلاعه يخرج منه جزء من دمها ولحمها وهذا نجس، فهذا شرط عندهم أو عند بعضهم. نعم. ثم قال وما أبين من حي فهو كميتته. لعلنا نقف عند هذا الجملة الأخيرة والقاعدة الأخيرة ونكملها إن شاء الله في درس قادم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.